الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الأضاحي باب ما جاء في الفرع والعتيرة. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. قال والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. قال أبو عيسى وفي الباب عن نبيشة ومحنف بن سليم وأبي العشراء عن أبيه. وقال هذا حديث حسن صحيح. والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر في من أشهر الحرم، وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال أبو عيسى كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ بالدرس في حديث مرنا في الليلة الماضية، حديث البراء بن عازب عن خاله أبي بردة هانئ بن نيار أنه ذبح جذعة من العنز من المعزة، وقال له الرسول لا تجزي بعده. وقال ظهر من الحديث أن المعز لا يجزي جذعة، إنما الضان إذا أجزع يجزي، وأما المعز والإبل والبقر والغنم لازم البقر والإبل لازم من الثني، جذع ما يجزي، جذع من المعز وجذع من البقر وجذع من الإبل ما يجزي، لازم ثني، ثني من المعز وثني من البقر وثني من الإبل. المعز ما تم له سنة وأثنى، يعني نزل ثناياه وطلع ثنايا أخرى، طلع أخرى ونزل الأولى. والبقر اثنين سنتين، والإبل خمس، هذا ثني. أما جذع ما يجزي، لأن حديث البراء بن عازب عن خاله أنها لا تجزي بعدك، يعني جذعه من المعز ما تجزي بعدك، الجذع من المعز ما يجزي، لازم يثني، يصير ثني من المعز وثني من البقر وثني من الإبل. فثني من المعز تم له سنة، والثني من البقر سنتين، والثني من الإبل خمس سنوات. أما الضأن فيجزي فيه سواء كان ذكر أو أنثى، إذا تم ستة أشهر فسخها ودخل في السابع يجزي، لأنه جذع صار جذع ويجزي، لحديث أبي هريرة الذي مرنا في الليلة الماضية. وجب التنبيه لأن الحديث حديث أبي هاني أبو برد هاني ابن نيار ذكر أنه لا تجزي، يعني أنها جذعة من المعز لا تجزي، معنى هذا أن المعز لا تجزي جذعة، لازم من الثني يصير ثني، والبقر ثني والإبل ثني، ما جذع لا يجزي. نعم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الفرع والعتيرة. باب ما جاء في الفرع والعتيرة. يقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال عن معمر بن راشد قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا فرع ولا عتيرة. الفرع أول النتاج عند العرب قبل الإسلام، أول ما تنتج الناقة بكر، فإذا ولدت أول مولود ذبحوه يسمونه الفرع. الناقة فرعت خلاص، أفرعت يعني أجابت أول نتاجها، فيذبحونه ويأكلونه ما يربونه ما يخلونه تربى من أي حيوانات كانت، أول ما تنتج يذبحون أول النتاج يسمونه الفرع. وأما العتيرة فهي في رجب، أربعة رجب يذبحون ذبائح ويعظمون رجب، ولهذا يسمى رجب مضر، لأن مضر تعظمه، يذبحون أربعة من رجب، لازم كل أحد يذبح اللي يقدر يذبح ذبيحة يسمونها العتيرة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة، ثم قال والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. المهم فسر الترمذي رحمه الله الفرع أنه أول نتاج يطلع من الحيوانات سواء غنم أو إبل أو بقر، أول نتاج الأنثى يذبحونه ما يخلونه يتربى، والفرع هو العتيرة هي رجب. وفي الباب عن نبيشة ومخنف بن سليم بالخاء ما هو بالحاء، ومخنف بن سليم عن وابي العشراء الذي مرنا عن أبي عن أبيه أبو العشرة. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي هذا الحديث حديث حسن صحيح أنه لا فرع لا يجوز تعمل الفرع، وهو كل أنثى تنتج أول نتاجة تذبحه، ولا عتيرة أيضا في أربع رجب يعظمون الرجب ويذبحون فيه الذبائح في أربع رجب، هذا كله أبطله الإسلام، وإن كان في حديث لكنه منكر، الحديث ضعيف ومنكر ضعيف مرة. نعم. والعتيرة الذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب. يقول الترمذي والعتيرة كانت في رجب وهو أربع رجب كما ورد في البخاري وغيره أنها في أربع رجب يذبحونها يعظمون رجب، ولهذا يسمى رجب مضر، مضر أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لأنه أول شهر من أشهر الحرم. يقول لا لا لأنه أول شهر رجب يسمونه رجب بين رجب بعد قبل شعبان وقبل رمضان رجب، لأنه في وقت على ما قال الصعر هذا، فرجب يأتي محرما عندهم، لا أحد يقتل أحد ولا أحد يضرب أحد ولا أحد يشتم أحد، محرم من أشهر الحرم الأربعة اللي حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، حرم الله تعالى وتقدس السنة 12 شهرا منها أربعة حرم حرمها الله منذ خلق السماوات والأرض، فهي حرم لا أحد يتعدى على أحد ولا أحد يقتل أحد، منها رجب وشوال القعدة والحجة والمحرم. نعم. وأشهر الحرم رجب ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وأشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر. عندنا أشهر حج وعندنا أشهر محرمة، المحرمة رجب ولها رجب والقعدة والحجة ومحرم، وأما أشهر الحج فهي شوال، وإن كان شوال من عشر من الحجة عشر منها ما هي كاملة لكنها تكملوها، العرب تكمل النفس، فالشاهد شوال والقعدة كاملين وعشرة من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. وأما الحرم فهي أربعة، المحرم القتال فيها وملاقات الناس والخطيئة فيها محرمة، هي الأربعة رجب والقعدة والحجة والمحرمة. باب ما جاء في العقيقة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن حسين عن يوسف بن ماهك قال إنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وأم كر وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس، وحديث عائشة حديث حسن صحيح، وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب العقيقة، العقيقة عن المولود يعني الولد يولد لك الإنسان وتفرح به فعق عنه سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا ولد لك مولود فتعق عن الولد شاتان متكافئتان يعني طليين اثنين، ولا بد فيهما مما يجزي في الأضحية، لا بد في العقيقة مما يجزي في الأضحية، يعني ما تذبح شيء على الهامش عرجة ولا حتمة ولا عورة ولا هزيلة، لا لا بد أن يجزي في الأضحية تعقب عن ولدك الإنسان شاتان متكافئتان يعني طليين اثنين تذبحهما، وسواء أكلتهما أو تصدق بهما، أو أكلت واحد وطبخت واحد في بيتك وعزمت عليه الناس وواحد فرقته لحم ني لا بأس بذلك، والفقهاء يستحبون أنك لا تفصل لا تكسر عظام العقيقة، عقيقة المولود من المستحب عند الفقهاء أن لا تكسر العظام، عظام العقيقة تجي أذراع هنا وتكسر نصفين، لا خذ من المفصل من هنا ومن المفصل من هنا ومن المفصل من هنا، فصلها تفصيل أخرجها أعضاء جداول يعني أعضاء الساق ينفصل من الفخذ والذراع ينفصل من العضد وهكذا، ليش؟ يقولون تفاؤل بالسلامة، تفاؤل بسلامة المولود، لأنك إذا كسرته قد يكون فيه تشاؤم، لكن هذا التشاؤم وهذا التفاؤل ما له قيمة، تكسر ولا ما تكسر إذا أراد الله شيء حصل وإذا أراد الله سلامة حصل، لكن هذا كلام الفقهاء رحمهم الله تفاؤلا بالسلامة، إن حصل هذا واستطعت تعمل هذا أنك تفصلها جداول فعمل هذا بكيفك، وإما حصل لو تكسر ولا شيء السلامة والصحة بيد الله تعالى وتقدس والتوفيق بيد الله، فالشاهد أن الغلام الذكر تعق عنه الإنسان شاتاني متى سابع، فإن لم تستطع ولا قدرت على شاتين فهو يوم 14 ما استطعت يوم 21 بس لعبت كذا، بعدها ما تعتبر الأسابيع. أي يوم استطعت أو أي شهر استطعت وحصل عندك فلوس واشتريت عقة عن ولدك. والعقيقة هذه لو يعقل الإنسان عن نفسه ما يجزي، لو يعقل الجد ما يجزي، لو تعقل الأم ما يجزي، لو يعقل العم ما يجزي. لابد الأبو مطالب فيها الأبو، ما تجزي إلا الأبو، والوالد المولود هو الذي يعق عنه. ومن السنة أن يؤذن بأذنه اليمنى ويقيم بأذنه اليسرى يوم السابع، لأنه ثبت طبا شرعيا وقد فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وصدق الطب الحديث، صدق الأحاديث النبوية أن السمع بإذن الله ينفتح يوم السابع. السمع يسمع الإنسان أول ما يسمع يوم سابعه، إذا تم سبعة أيام انفتحت الأذن. لكن قد ورد أحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن بأذن الحسن يوم مولده، يوم ولادته، وكذلك الحسين حينما ولد أذن بأذن وأقام بأذنه. فإن ثبت هذا فمعنى قولهم السابع والثامن، لكن أمر الرسول بالسابع، أمر قال عقب عن ولدك سابع، فالأمر هو نتبع الأمر نحن. أما فعله فيكون قد يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام، فأمره أنه يعق عنه يوم سابعه ويحلق رأسه الشعر الذي شعر البطن الذي ولد والشعر فيه تحلقه الإنسان وتصدق بوزنه فضة، إذا حصلت فضة ولا ريالات سعودي تعطي وزن الشعر، تشوف الشعر تقدر تقدير ولا عد ما له وزن، لكن تقدر تقدير بالميزان، يقول هذا الشعر خذ يا مسكين 10 ريال، أنت 5 يا فلان أنت 5، صدق على المساكين 10، أما على الريالين ولا على 5 أنت حر. فالشاهد الشعر تشوف إيش يسوى، لا جمعته كذا إيش يسوى الشعر هذا، يمكن يسوى 10 ريال، تفضل يا فلان 5 وأنت يا فلان 5 وكفى، يعني تصدق بوزنه فضة. لكن ما الفضة ما فيه لزوم لها، إلا أن بغيت تشتري دراهم من الدراهم فالدر صدق بوزنه فضة، يعني حط الشعر وتحط الدرهم اللي كبر القرشين فضة، كبر القرشين الموجودة، فإذا كان متوازنا تصدق به. لكن الآن أحسن لك من أن تزن وما تزن، تجمع الشعر وش يسوى، يمكن يسوى 5 ريال أو 10، تصدق ب10 أو زد إن بغيت صدقة لله تعالى وتقدس. فمن الأفضل أن تسميه يوم السابع وتطهره يوم السابع وتحلق رأسه وتصدق به وتعق عنه يوم السابع، وليين متكافئتين سليمتين من العيوب كما كسلامة الأضحية والهدي، لازم تكون سليمة الشاتين تكون سليمة. ما وجدت إلا واحد فهل تعق عن واحد؟ تقول نعم تعق، لكن يبقى الثاني في ذمتك أيضا، لكن الأفضل أن تعق الاثنين سوا. هذا اللي حصل وهذا اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، أنك تنتظر لو وجدت من واحد اصبر كم يوم، فإذا جاء 14 يوم سابع ما عندك 14 وجدت الثاني اشتري الثاني واذبح الاثنين سواء، واحد تصدق بهني وواحد اعزم عليه دماغ، وإن شئت أن تهت وليمة بالاثنين وإن شئت أن تصدق بالاثنين لحمنيك أنت حر، افعل اللي يرضي ربك عنك الإنسان، لأنك ترجو هذا المولود أن يربيه الله تعالى تقدس تربية حسنة. وحسن أسماءه، احسن اختر من الأسماء ما تعبد وتحمد، أفضل الأسماء عند الله ما تعبد وتحمد، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الحق، عبد الواج، عبد الظاهر، عبد السامع، عبد كذا إلى آخره، ما تعبد وتحمد، محمد، أحمد، محمود، ما تعبد تحمد، ما تعبد وتحمد، هذا أفضل أسماء عند الله تعالى وتقدس. أما الأسماء المكروهة عند بعضهم وهي أفلح، الهاهنا أفلح يقول لا، مفلح البيت إلى بيت الإنسان، يتشاؤمون هل هو مفلح؟ يقول لا ما فيه مفلح، هذا من التشاؤم، يعني أنه مكروه لأن الضد مكروه، الضد مكروه. ها هنا مبروك مبروك مبروك لا ما فيه مبروك، ليه ما في البيت مبروك؟ من الأفداد لا تسمي اللي يضده يتشاؤمون الناس فيه إلى آخره. مفلح هل هنا مفلح في البيت؟ تقول ما فيه مفلح، هنا تقول ما فيه، معناها ما فيه مفلح في البيت. فالأفداد اللي يتشاؤمون منها الناس العرب وبعد الإسلام كذلك، يقول النبي مفلح ويسار وكذا وكذا، سمى الصحابة رضي الله عنهم أسماء لكن لا ما لها أفداد مشؤومة. وأحسن شيء التعبد، ما عبد وحمد، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، ما عبد وحمد، أحمد، محمد، محمود إلى آخره، حامد إلى آخره. نعم. يقول حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عن يوسف بن ماهك، وماهك يجوز الكسر والفتح. نعم. قال انهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنها. نعم. سالوها عن العقيقة فاخبرت عن عمتها عائشة، عمتها اخت عبد الرحمن، فقالت ان عائشة رضي الله عنها اخبرتها. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاتان. تقول حفصة انها سالت عمتها عائشة فاخبرت ان الرسول عليه الصلاة والسلام امرهم، يعني امر الصحابة وامر الامة ايضا، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، الانثى واحدة شات والغلام شاتان، لانها نصف الرجل، المرأة نصف الرجل في الارث وفي غيره، فهذا فصارت شات واحدة تكفي عنها، والرجل الذكر شاتين. نعم. وفي الباب عن علي وام كرز. رضي الله تعالى عنه. نعم. وام كرز وام كرز بنت كعب الأسلمية. نعم. وبريدة بن الحصيب. نعم. وثمرة بن جندب. وأبو هريرة وعبد الله بن عامر وأنس بن مالك وسلمان بن عامر العامري. نعم. وابن عباس. الجميع ذكروا هذا الحديث الذي ذكرته عائشة في الانضمام إلى عائشة، وهم ستة أو سبعة رووا حديث العقيقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالعقيقة شاتان متكافئتان، يعني ذكور، اثنين طليان ذكور تذبحهم الإنسان سليمات مما سلم فيه الأضحية، مشروط فيها ما يشرط في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب التي لا بد أن تسلم في الأضحية والهدي، تكون سليمة من العيوب. الشاهد أنها طليان وإن ذبحتهم متساويتين متكافئتين في يوم واحد أفضل في يوم واحد، تذبحهم وتصدق بهما جميعا أو تؤلم تجعل وليمة على الاثنين أو تصدق بواحد وتؤلم على واحد، أنت حر، افعل ما ترى فيه وجه الله والدار الآخرة، لأنك ترجو الله تعالى وتقدس أن يربي لك هذا الولد يخليه ويصلحه، فإذا نويت هذا النية أثابك الله على ما تعمل الإنسان ونويت وجه الله والدار الآخرة. وسبق أن قلنا الجد ما يجزي والأم ما تجزي والأخ ما يجزي والعم ما يجزي، لابد العقيقة على الوالد فقط يطالب بها يوم القيامة، لازم تحق عن ولدك أنت يا فلان، ما تقولها فلان عق عنه فلان ولا عق عنه جده ولا أمه ولا جدته ولا ما يجزي، لابد من الوالد فقط، حتى هو لو يكبر وأبوه ما عق عنه يعق نفسه ما تجزي. نعم. والحديث حسن صحيح والعقيقة لابد منها، ما يجوز للمسلم أن يؤخرها، لأن المولود معلق بعقيقته، كل مولود معلق بعقيقته، فالأب يجب أن لا يؤخرها عن 21، فإن ما استطاع فلا تعتبر الأسابيع، لكن أي يوم يسر الله عليه وتكثر الفلوس عنده يشتري طليين ويذبحهما. نعم. باب الأذان في أذن المولود. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل في العقيقة على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عقى عن الحسن بشات، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، لأن الله تعالى وتقدس يفتح السمع يوم سابع كما ثبت طبيا أنه يفتح السمع يوم سابع، فأول شيء يسمعه ذكر الله تعالى وتقدس، أول شيء يسمعه من أصوات العالمين وكلام الناس ذكر الله تعالى وتقدس، وهو التهليل الله أكبر الله أكبر في اليمنى، والإقامة الله أكبر الله أكبر، يسمع ذكر الله أول ما يفتح سمعه يصير يسمع ذكر الله، صباح عند طلوع الشمس تمسك المولود وتذن في أذنه اليمنى كامل الأذان، وتقيم في أذنه اليسرى كامل الإقامة ساعة ما تطلع شمس يوم سابعه، ثم إن شئت أن تطهره فهو أحسن، لأنه كلما بال على نفسي بإذن الله علاج، البول على نفسي على الطفل يبول على نفسي علاج بإذن الله للجرح الذي جرح فيه، فكونه يختن وهو صغير أفضل أحسن لك الإنسان، لأنك تستحمل يصيح، لكن صياحه هذا عافية بعدين، صياحه عافية يأخذ يومين ثلاثة وبإذن الله يتعالج، لا يحتاج إلى مرهم ولا يحتاج إلى علاج، يعالجه نفسه بنفسه، يعالج نفسه بنفسه، يقول على نفسه والبول جعله الله شفاء تعالى وتقدس للجرح الذي جرح فيه. فالتختيل والعقيقة والأذان من السنة أن يكون يوم سابعه، كلها يوم سابع، الأذان والعقيقة تذبح والختان يوم سابع، هذا هو الأحسن والأفضل. والعقيقة سميت عقيقة من القطع، لغة القطع، من القطيعة والقطع، وشرعا قطع رقبة الطلي أنه يقطع من هنا من حلقومه، فالشافع سميت عقيقة لأنه يقطع رقبة الطلي، ولغة أنه من القطع من القطيعة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن يحيى وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عاصم بن عبيد الله قال عن عبيد الله بن أبي رافع، نعم عن أبي رافع أن النبي نعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة في الصلاة. يقول أبو رافع رضي الله عنه وهو مولى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام أذن في أذن الحسن وقام في أذنه الأخرى. نعم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة، أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة، وكذلك الحسين ورد أيضا أنه أذن بأذن الحسين وأقام في الأخرى يوم ولادتهما، لكن هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وربما يكون الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد أمر أنه يوم السابع يعق عنه يوم سابعه، يعق عن المولود يوم سابعه سواء كان ذكرا أو أنثى، يعق عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن الشعر فضة. يقول أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح أن الله أن الرسول أذن بأذن الحسن بيوم يوم ولادته. والعمل في العقيقة على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاتان. والعمل في العقيقة على ما ذكر على ما سبق من حديث أبي هريرة وحديث عائشة أنه أمر أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية شاة واحدة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عق عن الحسن بشات. وروي يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عق عن الحسن بشات، شات ما ثبت، لكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقال أنه فرق بين الاثنين، فروى بعضهم أن الرسول عق بواحدة شات عن الحسن، لكنه أتي بطلب ما بعد وذبحه عن الحسن أيضا، فمعناه أنه فرق بينهما وأن التفريق جائز، لكن كونهما بيوم واحد أفضل، كون الشاتين تذبحهما الإنسان بيوم واحد أفضل، وإلا فروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ذبح عن الحسن شات، وهذا هو الذي ورد في هذا الحديث لهم، وبعد ذلك ذبح عنه شات أخرى، وكذلك الحسين. نعم. يقول قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث. يقول قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الغلام له شات، لكن هذا خلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر أمرا الغلام شاتين والجارية شات، هذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أمر، تقول عائشة رضي الله عنها أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه وأمته أنه عن الغلام شاتين وعن الجارية شات، فأمره ربما أنه يذبح شات هذا خاص به، ربما يؤذن في المولود حينما يطيح من بطن أمه، ربما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام أشياء لكن تكون خاصة به، لكن إذا أمر علمنا أن ما فعله خاص به عليه الصلاة والسلام، مدام أمر الأمة أنه إذا ولد لك مولود ذكر فعنه شاتين وعنه أذن في أذنه في يوم السابع وعن الجارية شات واحدة. والسؤال هنا هل الأنثى مثل الذكر يكون نذن بأذنها ونقيم في أذنها؟ تقول نعم، الذكر والأنثى سواء، إذا ولد مولود سواء كان ذكرا أو أنثى في يوم سابع تؤذن في أذنها وتقيم في أذنها اليسرى مثل الذكر في الأذان إلا أن الشات واحدة والذكر شاتين، وإلا أن الأنثى ما يحلق رأسها، الأنثى ما يحلق الرأس، يحلق الذكر بس، الأنثى ما يحلق رأسها، يحلق الذكر ويصدق بوزنه فضة، هذا الذي يظهر لي أنا الآن لأني ما رأيت أحد نص على الأنثى أنه يحلق رأسها إذا نزلت من بطن أمها إلى سبعة. أما الأذان فهما سوا، يؤذن بأذنها ويقام في أذنها اليسرى ويعق عنها شات، لكن هل يحلق رأسها كالذكر؟ هذا شيء ما وقفت عليه أنا، ربما موجود أحاديث أنا ما وقفت عليها أنا. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن حصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. قال أبو عيسى حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عاصم بن سليمان الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي الحلواني الخلال قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا هشام بن حسان قال عن حفصة بنت سيرين عن حفصة بنت سيرين اخت محمد بن سيرين قال حدثنا الرباب يجوز انها بنت سلمان العامري سلمان بن عامر العامري قال قالت حدثنا سلمان بن عامر العامري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دماء وأميط عنه الأذى. يقول مع الغلام عقيقة يعني لازم يعق عن الغلام, والغلام اسم للذكر فقط, الغلام اسم للذكر فقط, أما الجارية تسمى جارية. فهنا الحديث نص على الغلام فقط, قال عن الغلام عقيقة يعني تلعق عنه الإنسان شاة أو شاتين, شاة لحديث الحسن وشاتين للأمر, أمر الرسول عليه الصلاة والسلام صحابته وأمته أن يعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة, وأن يؤذن بأذن الغلام والجارية. أما الحلق فلا, أنه يحلق رأسه ويصدق بوزن شعره فضة, صدق بوزن شعره فضة. اليوم إذا ما أردت الفضة الإنسان صدق بخمسة ريالات سعودي أو عشرة أو تصدق بأكثر, لأن الله ينبت تنوي بذلك أن الله يربي الولد وينبته نباتا حسنا. نعم. يقول الترمذي رحمه الله بسند آخر وحدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق قال حدثنا ابن عيينة قال عن عاصم بن سليمان عن عاصم بن سليمان نعم عن حفصة بن سيرين عن حفصة بن سيرين عن الرباب عن الرباب يعني السند الأول عن سلمان عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال هذا حديث. يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح, والأول أيضا حديث حسن صحيح, جميع الحديث اللي بين يدينا موجودة في مسلم وفي البخاري بعضها. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جري قال أخبرنا عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت قال إن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كر أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كنا أم إناثا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد قال عن سباع بن ثابت عن سباع ويقال له سباع أو سباع قال إن محمد بن ثابت بن سباع قال أخبره أن أم كرز الأسلمية أخبرته أن النبي على أنها سألت الرسول. نعم. عن العقيقة سألت الرسول عن العقيقة وما سنتها وما وجوبها وما كذا, فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات, الأنثى شات واحدة ولا يضرك كونهن أناثي أو واحد أنثى واحد ذكر أو ذكور اثنين أو أناثي اثنين أو ذكر وأنثى لا يضرك. هذا حديث من كرز, هذا حديث من كرز الأسلمية. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى حديث مكرز حديث حسن صحيح. نعم. أنك لا يضرك عقيت بأنثى أو عقيت بذكر أو عقيت بذكرين أو عقيت بأنثيين لا يضرك, هذا حديث مكرز وهو حديث حسن صحيح. نعم. وهو فرد به الترمذي الحديث هذا فرد به الترمذي. باب. قال رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة عن خير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وهو خير بن معدان مضاعف في الحديث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب. سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة. أبو المغيرة عبد القدوس الأنصاري قال حدثنا عن عفير بن معدان. عن عفير بن معبد قال حدثنا معدان. بن معدان. عفير بن معدان قال عن سليم بن عامر. عن سليم بن عامر. بن عامر قال عن أبي أمامة. عن أبي أمامة ثعلبة بن إياس. إياس بن ثعلبة البلوي. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الأضحية الكبش يعني الطري الذكر. يعني الذكر أفضل من الأنثى. عند كما ذكر هنا أن الذكر خير الأضحية الكبش يعني الذكر وخير الكفن الحلة. الحلة يعني ثوب تلبسه من رأسه إلى تحت ركبه إلى تحت الركب. وثوب آخر من وروكه من الديد من السرة إلى تحت إلى الرجلين. تربط هذا تحت وتربط هذا يعني حلة. الحلة هي إزار ورداء. الحلة عند العرب إزار ورداء. تأزر بواحد وتثري بواحد يسمى حلة. أما الإزار الحال يسمى إزار والرداء رداء. فهذا التحت يسمى إزار. وكفن الإنسان باثنين. واحد من الرأس يربط على الرأس إلى تحت الركب. واحد من السرة إلى تحت الرجلين ويربط هذا هنا ويربط هذا هنا. يعني إنسان. لكن السنة أن الرجل ثلاثة والمرأة خمسة. قال هذا حديث غريب. هذا حديث غريب وضعيف بعد. الحديث هذا غريب وضعيف لأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن بثلاثة أثواب وهكذا الرجل يكفن بثلاثة والمرأة بخمسة سترا لها. وعلة الحديث هذا عفير بن معدان لأنه ضعيف ضعفه كثير من أهل الجرح والتعديل من العلماء. باب. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رملة عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة. روح بن عبادة قال حدثنا. قال حدثنا ابن عون. ابن عون عبد الله بن عون قال. عن أبي رملة. عن أبي رملة قال حدثنا. مخنف بن سليم. قال. قال كنا وقوفا مع النبي. مخنف بن سليم يقول كنا وقوف مع النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة وسمعه وهو يخطب. يقول نعم يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. يقول للناس في عرفة يا أيها الناس على أهل كل بيت أضحية وعتيرة. الحديث ما ثبت هذا. الحديث هذا ما ثبت لا عتيرة ولا أضحية ولا قال هذا في عرفات. نعم نعم. أخرجه أحمد لكن ما ثبت ثبوت غير الورود. الورود ورد لكن ثبوت أن النبي أمر بالعتيرة وهو نهى عنها في المدينة ما يمكن. نعم. لا فرع ولا عتيرة. خطب بالمدينة لا فرع ولا عتيرة. قالوا عنه بالنسخ. قالوا عنه في العتيرة أنه منسوخ. منسوخ نفي العتيرة منسوخ. من نسخه حديث هذا حديث اللي بين يدينا ما ينسخ. نعم. ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. حسن غريب وغرابته من ابن عون. غرابته من ابن عون. ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون. ابن عون غرابته من وجه ابن عون لأنه ما يعرف إلا من طريقه. باب العقيقة بشاتم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى القطائي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل. وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب العقيقة بشات باب العقيقة بشات يعني كل شات واحدة. حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق المطلبي بن يسار المطلبي قال عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم ابن ابن محمد بن ابن الحارث ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. نعم. قال عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن علي بن الحسين بن ابي طالب بن علي بن ابي طالب. نعم. عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشات. يقول عق رسول الله صلوات الله وسلامه عن الحسن بشات واحدة. نعم. وقال لفاطمة احلقي رأسه وتصدقي بوزن الشعر فضة. وزنته فاطمة الشعر فجاء زينته درهم من الفضة، درهم كبر القرشين هذا اللي موجود الآن كبره من الفضة، فتصدقت به رضي الله عنها. السؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي عق عن الحسن وهو جده لأمه ما هو أبوه، والفقهاء رحمهم الله والمحدثون يلزمون الأب هو الذي يعق العقيقة ولا ما يجزي، فما الجواب؟ تقول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول له يفعل ما يشاء، يأذن يوم ولادته يعق عنه يفعل ما يشاء. الرسول عليه الصلاة والسلام له خصائص، فإذا أمرنا بأمر وفعل فعل فإننا لا نفعل فعله، مدام أمره يخالف الفعل فإن نأخذ بالأمر. الفعل ربما يكون خصوصية، ففعله عن الحسن وعقيقته عن الحسن لا تنفي أنه أمر الناس أن يعق الأب، الأب هو اللي واجب عليه، فواجب العقيقة على الأب. لو يعق الجد لأبي لأمه أو جده لأبيه أو عمه أو أخوه ما يجزي، لابد الأب هو اللي يتعلق به العقيقة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث الذي بين يدينا حسن غريب وإسناده ليس بمتصل، لأن محمد ما أدرك علي رضي الله عنه. باب. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل فدعا بكبشين فذبحهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال قال حدثنا أزهر بن سعد قال حدثنا عن ابن عون عبد الله بن عون قال عن محمد بن سيرين قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عن أبيه وهو رفيع بن الحارث قال إن النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة العيد عيد الأضحى ثم نزل فدعا بكبشين كما ورد في الحديث السابق، كبشين قرنين أملحين يطأ بسواد ويأكل بسواد وينظر بسواد، اثنين كلهم بهذا الشكل متكافئتين، فدعا بهما وضحى بهما عن واحد عن محمد وآله وواحد عن من لم يضحي من أمة محمد. هذا الذي ورد في ستة من الصحابة ذكروا هذا الحديث، وهذا السابع أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والحديث حسن صحيح لأنه موجود في البخاري ومسلم أن الرسول ضحى بكبشين أملحين أقرنين عاد يأكل بسواد ويطأ بسواد وينظر بسواد، هذا حديثين أو ثلاثة أحاديث. نعم. أقرنين يعني لهم قرون، الطليين لهم قرون. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح بسم الله والله أكبر، وهو قول ابن المبارك والمطلب ابن عبد الله ابن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن إبراهيم مولى الفرقة قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو قال حدثنا عن المطلب بن عبد الله قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم العيد في المصلى، المصلى خارج المسجد خارج المدينة بر صحاري، ولهذا لما حصل استسقاء ولا كسوف ولا عيد يخرج عليه الصلاة والسلام من طريق ويأتي من طريق آخر وينادي أن تخرج النساء والمخدرات وذوات الخدور والمخفرات تخرج لتحضر الخير ودعوة المسلمين، النساء كافة حتى الحيض تخرج، لأن مسجد العيد ما هو محرم كالمسجد الذي يصلى فيه عادة الأوقات، فالحائض لا يمكن أن تجلس في مسجد يصلى فيه الجمعة والجماعات الأوقات لا تجلس، لكن مصلى العيد بر صحاري يتشطرون هناك الحيض وكذلك المخدرات والبنات والأشياء يطرون قليلا، والنساء تصف صفوف تصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه صلى العيد عليه الصلاة والسلام ثم خطب يقول جابر، ثم بعد ذلك نزل فأتي بكبش، الكبش الأخير ولا الأول ما ذكره جابر، لكن ما تقول في غير حديث جابر الثاني الذي قال هذا بسم الله والله أكبر هذا عن من لم يضح من أمة محمد، هذا طرف من حديث عائشة وغيرها أنه أتي بكبشين أملحين، ومن حديث أبو بكر الذي مرنا. الشاهد أن جابر رضي الله عنه رأى الطلي الذي ذكر الرسول أنه عن من لم يضحي من أمة محمد، هذا هو شاهد جابر رضي الله عنه، وهو الذي يهمه أنه ضحى عن من لم يضحي من أمته عليه الصلاة والسلام، هذا اللي يهم جابر أن الأمة مضحى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث أيضا فيه متكلم فيه الجرح. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. يقول هذا حديث غريب من هذا الوجه نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. العمل على هذا عند أهل العلم وغيرهم أنه يقول بسم الله والله أكبر ضروري. يقول بسم الله والله أكبر ويطع برجله اليسرى على رأس صفحة الطلي ورجله اليمنى على إنشاء بالأرض وإنشاء على الطلي، ثم يذبح المري والحلقوم، لازم أن يقطع المري والحلقوم مجرى النفس ومجرى الهواء، مجرى النفس ومجرى الطعام لازم يقطعها، فإذا قطعها يرفع رجله عنه ويخليه يرفس، يبغى يمسك أفضل، وأنه تمسك رجوله عن الرقص كذا أفضل حتى ينتهي يموت وبعد ذلك يقطع رأسه، لا تقطع رأسه وحي لأنك تعذبه الإنسان، اترك الرأس حتى ينتهي خلاص وتضرب رجله بالسكين ولا يتحرك حينئذ مات اقطع الرأس. قال وهو قول ابن المبارك يعني أنك تسمي الله تعالى وتقدس على الشاة إذا أردت أن تذبحها نعم. والمطلب ابن عبد الله بن حنطب يقال أنه لم يسمع من جابر، الحديث منقطع، المطلب بن عبد الله لم يسمع من جابر نعم منقطع يعني. باب من العقيقة. قال رحمه الله حدثنا علي بن حي قال أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. قال أبو عيسى حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ وقع عنه يوم 21، وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية. نقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا قال أخبرنا إسماعيل بن مسلم قال أخبرنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا الحسن البصري بن أبي حسن البصري عن سمرة بن جندب, وهذا الذي اتفقت أمة محمد على أن الحسن سمعه من سمرة. هذا يقولون ما سمع الحسن من الصحابة إلا حديث العقيقة, هو أصح شيء أنه اتفقت أمة محمد على أن الحسن سمعه من سمرة بن جندب, مع أنه سمع من سمرة أحاديث كثيرة, لكن هذا ما يختلف اثنان أن الحسن سمعه من سمرة بن جندب. قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته. قال الرسول عليه الصلاة والسلام الغلام مرتهن بعقيقته, يعني الغلام معلق بعقيقته حتى تعق عنه الإنسان, مرتهن بعقيقته. هذا الارتهان الله أعلم ما هو وما معناه الغلام مرتهن بعقيقة حتى يعق عنه. هل هو مرتهن يعني أنه ناقص الغلام, ناقص أجره أو ناقص أجر والده, أو أنه ما يكمل شيء من أخلاقه وغيره حتى يعق عنه؟ الأخلاق ما تكمل والجبلات ما تكمل حتى يعق عنه. هذا معاني الحديث كثيرة عندهم, لكن حنا نجريها على ما جاءت أن الغلام مرتهن بعقيقته. نعم, فكحديث قوله عليه الصلاة والسلام أن الرجل معلق بدينه مرتهن بدينه حتى يقضى عنه. نعم, قال يذبح صلى الله عليه وسلم يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويطلق رأسه. يقول عليه الصلاة والسلام يذبح عن الغلام يوم السابع, يعني وعن الجارية, لأن من باب الاكتفاء هنا الجارية والغلام سواء في الذبح عنهما يوم السابع أو 14 أو 21 وبعدها لا تعتبر الأسابيع. فالغلام والجارية سواء في الذبح, والغلام والجارية سواء في التسمية, والأذن أن يؤذن في أذنه ويقام في أذنه سواء سواء. أما الحلق فلا, الغلام يحلق رأسه ويتصدق بوزنه فضة, والجارية لا, ما يحلق رأسها ولا تتعرضها أحد, إنما يشتركان في العقيقة أنها شاة والولد شاتان, يشتركان في التسمية, يشتركان في الأذن, في الأذان للأذن اليمنى والأذن اليسرى, يشتركان فيهما الاثنين. أما الحلق فلا, الغلام يحلق رأسه ورأس البطن, شعر البطن يحلق ويصدق بوزنه فضة. نعم, قال أبو عيسى حدثنا الحسن بن علي نعم قال حدثنا ثم جاء بسند آخر, قال أبو عيسى حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن الحسن البصري قال عن سمرة بن جندب, يعني سندين وردت على الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. قال هذا حديث حسن صحيح, يقول الحديث حسن صحيح, الحديثين الاثنين كلاهما صحيح. نعم, والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع, وهذا يقول هو العمل عليه عند أهل العلم من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع, أنه يذبح عن الغلام شاتان يوم سابعه, وعن الجارية شات يوم سابعها أيضا, ويؤذن في أذنه يوم السابع, ويحلق رأس الغلام يوم السابع, كل هذه المسائل يوم السابع. هذا الأفضل الأذان, لأنه ينفتح السمع وأحسن ما يسمع وأفضل ما يسمع ذكر الله. وأما الحلق الشعر شعر البطن فيحلق ويصدق بوزنه فضة لأجل ينبت شعر آخر, شعر غير شعر البطن, لأن شعر البطن قد يكون أنه في حاجة ولا حاجة, فيحلق من الذكر شعر الرأس ويصدق بوزنه فضة لأجل أنه للتربية والثواب لوالده أيضا, ولأجل أن الله تعالى وتقدس يثيبه على ما يعمل بولده من العقيقة ومن تصدق بشعره إلى آخره. فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر, فإذا ما حصل له يوم السابع فيوم 14, ما حصل 14 يوم 21, ثم لا تعتبر الأسابيع, خلاص انتهت الأسابيع بعد 21 ما تعتبر خلاص, لأن أي يوم يتيسر معك الفلوس تشتري وتحق وتصدق بواحدة وتأكل واحدة أو زنتين أو افعل بها ما تشاء. الشهادة العقيقة لازمة لوالده فقط, الوالد هي اللي لازمة له. نعم, وقالوا لا يجزي في العقيقة من الشياه إلا ما يجزي في الأضحية, يعني لازم سليمة من العيوب. العقيقة يجب أن تكون سليمة من العيوب, كما أن الأضحية يجب أن تكون سليمة من العيوب, يعني لا عرجة ولا عورة ولا مقطوعة الإذن ولا هتمة ما لها سنون ولا شيء. المهم ما يجزي في الأضحية, وهو الهدي لازم تحق عنه بما يجزي في الأضحية, فتشوف تشتشرف العين والأذن, لا يكون العين فيها عور ولا عمية ولا الأذن فيها قطع ولا شيء ولا القرن. اللي يجزي في الأضحية هو الذي يجزي في العقيقة. باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن الحكم البصري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو أو عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والصحيح هو عمرو بن مسلم, قد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد, وقد روى هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا, وهو قول بعض أهل العلم, وبه كان يقول سعيد بن المسيب. وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق, ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا: لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره, وهو قول الشافعي. واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء بأن من أراد أن يضحي أو يضحى عنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره إذا دخلت عشر الحجة شيئا, لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا, سواء كان ذكر أو أنثى. إذا أردت أن تضحي عن نفسك أو يضحى عنك, أبوك بيضحي عنك, يضحي عن نفسه وعنك وعن أهل بيته, فجميع أهل البيت لا يمكن أن يأخذوا من شعرهم ولا من أظفارهم شيء حتى يضحوا, من يوم تدخل للحجة واحد للحجة حتى تضحي الإنسان يوم العيد يوم عيد الأضحى وتذبح ضحيتك الإنسان سواء كانت واحدة أو اثنين, فإنك لا تأخذ من الشعر ولا من الظفر شيئا. ويستثنى من هذا المعتمر اللي يريد أن يعتمر في أشهر الحج, أو الحاج اللي يريد أن يحج ويريد أن يتنظف ويريد أن يأخذ من أظفاره وأشعاره, فهذا مستثنى, يجوز أن يأخذ من شعره حتى لو أراد أن يضحي, ويجوز أن يأخذ من أظفاره حتى لو أراد أن يضحي, لأنه إذا أراد أن يحرم يحتاج إلى أخذ شعر وأخذ ظفر وتمشيط, المرأة تمشط شعرها علشان تحرم أو شيء من هذا. فالمعتمر الذي يريد أن يعتمر والمحاج الذي يريد أن يحج هذه السنة لا يدخل في هذا الموضوع, مستثنى من حديثه. والحديث اللي هنا فيشهده لحديث في مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها كما سيأتينا. قال حدثنا أحمد بن الحكم, حدثنا أحمد بن الحكم قال حدثنا أحمد بن جعفر, أحمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة, محمد بن جعفر غندر عن شعبة قال حدثنا مالك, وانظر مالك وشعبة متقرينان رضي الله عنهما ومن السابع الاثنين وقرينان في العلم, إلا أن شعبة انفرد بالجرح, بجرح الرجال, وأول من جرح الرجال شعبة رضي الله عنه, وأول من ذب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام, نفى البدع وأرد عليهم, أول من جرح الرجال وأول من ذب عن سنة الرسول شعبة رضي الله عنه, لكنه قرين مالك في العلم وقرينه في الطبقة, كلاهما من السابعة. يقول حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عن عمرو بن مسلم قال حدثنا أو عمر بن مسلم أو عمرو بن مسلم شك الراوي, قال عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. وحديث مسلم الذي في مسلم عن أم سلمة أيضا أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي, من يوم تدخل الحجة يشوف شعر الهلال هلال الحجة حتى يضحي يذبح ضحيته, فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا, يعني أنه كالمحرم إلا أنه إحرام صوري, وإلا هو كالمحرم يعني لا يأخذ من الشعر ولا من الأظفار, يصير كأنه محرم صوريا. والحديث حسن صحيح. وقال أهل العلم نعم. قال وفي عمرو بن مسلم الصحيح أنه عمرو بن مسلم, عمر يعني عمر عمر بن مسلم, الصحيح أنه عمر بالواو عمر بن مسلم, فالفرق بين عمر وعمر هو أنه فيه واو عمر أخذت من داود, واو داود جاءت إلى هنا, وفيه القصة وفيه قصة يعني فكاهية، يقول إن ملك أو خليفة من الخلفاء أتى بالنحاس وقال ليش زيد دائم يضرب، زيد دائم يضرب عمر، ليش زيد يضرب عمر دائم، ليش ما حد يفتيه؟ يا واحد ذكي طالب علم لكنه أذكى من كل من لم يجب يسكنه، يا واحد قال يا سيدنا لأن واو داود سرقها عمر فلهذا زيد يضرب. فكوهم فكوهم كلهم مدام سرق داود، داود واوين أخذنا واحدة منها وجعلناها مع عمر فرقا بين عمر وعمر. نعم نعم. وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب، وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أم عن أبي سلمة عن أبي سلمة أم سلمة نعم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. لا أم سلمة المد أم سلمة في الحديث السند الأول عن أم سلمة عن أم سلمة وهنا وهنا عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا وفي شارع أم سلمة. ها؟ وفي شارع أم سلمة ضروري. الحديث عن أم سلمة في التربية في مسلم موجود. حديث أم سلمة مشهور موجود. أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، هذه لفظ مسلم، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. من يوم يشوف الهلال، من يوم يقول الناس دخل الحجة لا يضحي، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. عاد سيأتينا خلاف الشافعي رضي الله عنه، وهذا وقول أحمد وإسحاق وكافة علماء الإسلام أنه إذا دخل شهر الحجة ورؤية الهلال فلا تأخذ، وأنت تريد أن تضحي عن نفسك أو يضحى عنك أيضا، أبوك بيضحي عن البيت كله، كل أهل البيت نساء ورجال ما يأخذون من أشعارهم ولا من أظفارهم حتى يضحي أبوهم طلي أو طليين، إلا اللي يريد عمرة أو يريد حج ويحتاج إلى أخذ شعر أو ظفر فلا شيء عليه حينئذ. نعم. قال قال بعض أهل العلم رخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره وهو قول الشافعي. يقول الترمذي رحمه الله ورخص بعض أهل العلم في أن تأخذ من شعرك ومن أظفارك لو أردت أن تضحي لا بأس بذلك، وهو قول الإمام الشافعي رضي الله عنه، واستدل بحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تفتل الخلائط فلا يهدي الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ولا يحرم عليه شيء، لكن الشافعي رضي الله عنه فهم هذا الفهم، لكن الإمام أحمد وإسحاق وعلماء الإسلام فهموا غير هذا الفهم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان تفتل القلائد لهدي حين يرسل، هذا هدي، الهدي غير والضحية غير، الأضحية شيء والهدي شيء، الهدي هدي التمتع القرآن أو هدي تهديه وأنت مقيم ببلدك الإنسان يسمى هدي للكعبة لبيت الله، أما الأضحية لا، الأضحية أنا أجيبها وأذبحها ببيتي وأذبحها في بلدي وأنمي ذبحها وعينها أيضا، هذه الأضحية عينها، فإذا عينت هذا الكبش أو عينت هذه الشاة أنها أضحية وضاعت يجب أن تجيب غيرها لأنك عينتها خلاص، أما إذا قلت بضحي أنا وبشتري الضحية فإذا قرب الأضحية أما ما أنا شارين الآن ولا شريت شيء ثم اشتريت بعد ذلك ولم تعينها وضاعت فإنك لا تضمنها، لكن إذا عينتها قلت هذه الشاة أو هذا الخروف ضحية أبضحي ثم ضاع فإنك تغرمه وتضحي بداله. نعم. شاهد النفرق بين فهم الشافعي رضي الله عنه وفهم الإمام أحمد وغيره من العلماء، أن الإمام قال يضحي، لفظة يضحي والأضحية غير الهدي، الرسول كان يهدي ولا يحرم عليه، هذا صحيح حديث عائشة رضي الله عنها كنت أفتل قلائد هدي الرسول من الشعر، يجيبون الشعر المنفوش ثم يغزلونه ثم يفتلونه حتى يصير حبال، ثم يقلدون الغنم أو البقر أو الإبل يقلدونها من هذه الحبال هذه بنعاب مدس ولا غيرها، فهذا يرسله هدي عليه الصلاة والسلام ولا يسمى أضحية، لكن الشافعي ربما يرى أن الهدي والأضحية سواء ربما، وأما أحمد رحمه الله فيقول لا، الأضحية شيء والهدي اللي تهديه الإنسان لبيت الله الحرام شيء آخر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.